إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل، اعلم أن كان تأتي في الأحاديث كثيرة، والذين يؤلفون على الحروف الهجائية يرتبون الأحاديث عليها، أي على الحروف الهجائية، يذكرون فصلا أو بابا مستقلا لهذا الأحاديث المصدرة بكان. وقد قال الأصليون إن كانت تقتضي المداومة غالباً، ما هو دائماً، يعني تكون الدوام المداومة غالباً. ويدل لهذا أنها ليست دائماً أنك ترى بعض الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح المنافقين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. إذا قلنا كان على الدوام دائما صار في الحديثين تعارض ظاهر، لكن إذا قلنا إنها غالبا فإن هذا مما خرج عن الغالب. هنا كان إذا دخل نحملها على إيش؟ على الغالب أو على الدائم حتى يقوم دليل؟ على الدائم حتى يقوم دليل على أنه ليس بدائم. إذا دخل أي أراد أن يدخل، أي أراد أن يدخل. والعرب تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه، تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه. انتبهوا لأمرين: جازمة بدون تردد، قريبة منه. فمثل أنا لا يصح أن أقول إذا دخلت المسجد، نعم لا يصح أن أقول، أن أعبر عن إرادة دخول المسجد لصلاة الظهر بدخلت المسجد الآن، وذلك لبعدي ما بينهما. كذلك لو كنت مترددا لا يمكن أن أعبر بالفعل عن إرادة المترددة. إذن لا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت جازمة قريبة منه. إذا دخل الخلاء، ونظيرها أي نظير التعبير بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت، أي إذا أردت أن تقرأ، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلح يا أخي الذي يمسح لحيته، ها؟ يا الله أين ذهبت الآن؟ معي بدنا وقلبا نشاط. طيب، يقال إن الرسول قال: لو خشع هذا، رأى رجلا يمسح لحيته ويصلي، يقول: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. لكن هذا الحديث غير صحيح. طيب، على كل حال جزاه الله خير، هو معنى الآن نقول: اللهم أصلها يا الله، هذا أصل، لكن حذفت الياء بكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم. اللهم عوض عنها الميم وأخرت الميم، فلماذا اختيرت الميم دون غيرها؟ ولماذا أخرت عن مكانها؟ هذان سؤالان. فنقول: اختيرت الميم لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله عز وجل في مخاطبته ومناداته، ولذلك تجد الميم تخرج بضم الشفتين بعضهما إلى بعض، قم للجمع والضم. وأخرت عن مكان العوض تيمناً بالبداءة بسم الله عز وجل. انتبه. وهل يجوز أن أقول يا اللهم؟ نعم، لا يجوز أحياناً شذوذاً، وإلا فلا يجمع بين العوض والمعوض. لكنها جاءت في القريض في النظم: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. إذا ما حدث ألم، يعني وقع، أقول يا اللهم يا اللهم. وكأن هذا الراجز كأنه قال

انتهى الوقت أظن. استأجر بيتا فوجد فيه لحاظا الى غير الى اتجاه القبلة. نعم. في هذه الحالة ما الذي يفعله؟ في هذه الحالة يقول لصاحب البيت غير، اذا رفض ياتي بكرسي يتجه فيه الى غير القبلة. حتى صغار السن؟ حتى صغار السن. صغار السن امرهم سهل لان الغالب صغار السن لهم مكان يعني. يعني من دون البلوغ اصلا. اي نعم ولو كان نعم. نعم تفضل. كل النهي في هذا الكراهه، كل النهي في هذا الكراهه، لاننا نرى ان اقرب الاقوال في مساله اقتضاء النهي التحريم او الكراهه انه اذا كان من باب الاداب فهو للكراهه، وان كان من باب العبادات فهو للتحريم. شيخ احسن الله عليك، ما اصح الاقوال في فعل النبي عليه الصلاه والسلام، هل يخصص قول ام لا؟ نعم الصحيح أنه يخص قوله لأن فعله سنة وقوله سنة. في بعض البلاد تكون مساحة أراضي قليلة. نعم. ويقدر أصحابها بناء ثوابت عليهم. إلى إيش؟ بناء ثوابت عليهم. نعم. والصرف يحتم عليهم أن تكون دورات المياه في جانب معين من المبنى، ومعه تكون الجلوس في الدورة في اتجاه القبلة، فماذا يصنع؟ ما أقول ينحرف. في مساجد بنفس مساجد كيف مساجد؟ مساجد مراحيض المسجد المرحاض. لا المراحيض في المسجد اي لا هذه يجب ان تصرف لان اكثر الناس عوام ما يعرفون فيجب ان تصرف وجوبا ويقال لصاحب المسجد اتمم احسانك واتق الله. شيخ في حديث رواه ابو داود نعم عن حديث جابر رضي الله عنه قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بسنه يبول مستقبل القبلة. نعم يعني هذا يشكل على ما يعني رجحناه. لماذا؟ الحديث صح بعض العلماء. نعم خلوا صح لكن هل فيه دليل على انه متاخر عن النهي؟ لا ما في دليل. اذا ما ما ما لان قبل ان يموت بسنه. ايه طيب هذا من قبل يموت بنص سنه النهي ما في دليل. ولهذا ذكر العلماء أنه أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل لأن الناقل عاصم معه زيادة علم. أنت الوقت تقول قارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيما نقله، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على حديث أبي قتادة حارث بن أبي عين الأنصاري رضي الله عنه، وفيه النهي عن امساك الذكر باليمين. قيل هل هو يشمل قيل هل النهي عام هل قيد الحديث ام لا؟ هل قيد الحديث النهي عن مس الذكر باليمين هل قيد ام لم يقيد؟ فيه خلاف بين العلماء. اسالك قيد وهو يبول. نعم قيد بقوله وهو يبول. تمام. هل لهذا القيد من مفهوم؟ إذن النهي مطلقا. طيب فيه جواب غير هذا محمود؟ النهي غير مطلق لأنه إنما نهى عن مس الذكر باليد